الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لزبدة التفسير، ونحن في عصر السبت قبل الصلاة في يوم السادس من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية 36 بعد 100 من سورة الأنعام. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الاشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. الكلام عن كفار العرب، اي جعلوا لله سبحانه مما خلق من زروعهم وثمار اشجارهم ونتاج دوابهم نصيبا، ولآلهتهم نصيبا من ذلك يصرفونه إلى سدنتها والقائمين بخدمتها. فإذا ذهب لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله، وقالوا الله غني عن ذلك، فما كان لشركائهم فما يصل إلى الله، أي إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها، ساء ما يحكمون في إيثار آلهتهم على الله سبحانه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي حتى الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل الأولاد. وقيل شركاؤهم هؤلاء هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسدنة الأصنام، زينوا لهم دفن البنات مخافة السبي والحاجة، وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور ليدحرن أحدهم، كما فعله عبد المطلب، ليردوهم أي ليهلكوهم بقتل الأنفس البرية المحرمة، وليلبسوا عليهم دينهم ليسقطوه عليهم، فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع، ولو شاء الله ما فعلوا، أي إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة الله الكونية لحكمة يعلمها. فذرهم وما يفترون، أي فاتركهم وافتراءهم على الله الكذب، فإن ذلك لا يضرك. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام ممنوعة، يعنون أنها لأصنامهم لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وهم خدام الأصنام، كما يزعمون أن ذلك دين لهم. وأنعام حرمت ظهورها وهي البحيرة والسائبة والحامي، فهذه الأنواع من الأنعام كانوا بجهلهم يحرمون ركوبها أو الحمل عليها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وهي ما ذبحوا لآلهتهم، فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله، وقيل إن المراد لا يحجون عليها افتراءً عليه، أي كذبوا بادعائهم أن هذا من دين الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعنون البحائر والسوائب من الأجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء. خالصة لذكورنا، أي حلال لهم ومحرم على أزواجنا وهن النساء، فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. وقيل هو اللبن، جعلوه حلالا للذكور ومحرما على الإناث. وإن يكن ميتة، أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة، فهم فيه، أي في الجنين الميت، شركاء، يدخل منه الذكور والإناث. سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم بقولهم هذا ما يستحقون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي قتلوا بناتهم بالوحد الذي كانوا يفعلونه سفها، وهو الطيش والقسمة لا لحجة عقلية ولا شرعية، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب افتراء على الله كذبا عليه، فإن الله لم يحرم من هذا شيئا. وهو الذي أنشأ جنات، أي خلق البساتين معروشات، أي مرفوعات على الأعمال، وغير معروشات، أي وخلق جنات أخرى غير مرفوعات عليها. وقيل المعروشات وانبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم يعرش، نعم يعرش، مثل الكرم والزرع والبطيخ، وغير المعروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار، مختلفا أكله في الطعم، أي تختلف ثماره وما يؤكل منه من ورق أو حب، يمتن الله تعالى بما في اختلاف الأطعمة من الرزق بعباده. والزيتون والرمان أي أنس الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وقد تقدم الكلام على تفسير هذا في الآية 99 إذا أثمر إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك وآتوا حقه يوم حصاده إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك وآتوا حقه يوم حصاد قيل هي زكاة الزرع والثمر وقيل يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القطة والضغط ونحوهما ولا تسرفوا أي في الأكل أو في التصدق. ومن الأنعام حمولة وفرشاء وشرة من الأنعام وهي أصناف الثمانية التي الآتي ذكرها حمولة وفرشاء والحمولة ما يحمل عليها وهو يختص بالإبل والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشون الناس فراشا يفترشون الناس. وقيل الحمولة الإبل والفرش الغنم وقيل الحمولة كبار الإبل والفرش صغارها التي لا يحمل عليها. كلوا مما رزقكم الله من هذه الأشياء ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله. ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد لأن كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة للآخر ويقال لهما أيضا زوجان من الظهر السيد ذكر وأنثى والظأن ذوات الصوف من الغنم. ومن المعز اثنين والمعز من الغنم خلاف الظن وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار. قل الذكرين حرم أم الأنثيين المراد بالذكرين الكبس والتيس وبالأنثيين النعجة والعنب. والمعز الإنكار على المشركين في أمر ما حرموه منها نبئوني بعلم أي بعلم ما بعلم مستند إلى خبر مخبر صادق إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين فهاتوا الدليل من كلام الله تعالى أن كنتم شهداء إذ وصعكم الله بهذا أي إن لم يكن بيدكم مستند علم فهل كنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصعكم الله بهذا التحريم. فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كلمة فحرم شيئا لم يحرمه الله ونسب ذلك إليه افتراء عليه كما فعله كبار المشركين. وفي هذه الآية بيان عظم إثم من يحرم شيئا مما خلقه الله بغير مستند صحيح. يعني من دياد المشركين وأهل البدع أنهم يحرمون من تلقاء أنفسهم ما حله الله تعالى ويتدينون بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم اتباع المنزل تحليلا وتحريما. نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فدل ذلك على فصال المحرمات فيها لولا أنها مكية وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والقمر. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية على طعام يطعمه أي من المأكولات والمشروبات إلا أن يكون ميتا وهي غير المذكى أو دما مسموحا أي جاريا أما غير مسموح فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم عند الذبح أو لحم خنزير أي خنزير رجس والرجس أي نجس أو فسقا إلا لغير الله به أي ذبح على الأصنام فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قد تقدم تفسيره في سورة البقرة الآية 73 بعد البيئة أن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية فإن ربك غفور رحيم أي للمضطر إن أكل وعلى الذين هادوا أي الذي حرمناه بالتوراة وهذا تأمل فمن أين اليد الجاهلية تحريم وحرمه وليس في التوراة ولا في القرآن حرمنا كل ذي ظفر عن مجاهدين قال هو كل شيء لم تنفرد الطوائم هم البهائم ومن فرج أكلته اليهود قال من فرج الطوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله ومن فيخف البعير والنعمة ولا قائمة وزف لا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا كل شيء لم تنفرد قائمته كذلك. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما هو شحم الكلية والشحم الرقيق الذي يكون على الفرش ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم فإنه لم يحرمه الله عليهم أو الحوايا وهي المباعر التي يجتمع البعر فيها فما حملته من اللحم غير حرام عليهم أو اختلط بعض مما نطق بعض من الشحوم في جميع مواضع الحيوان ومنه الكلية فإنها لاصقة بعجب الذلب ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم أي هذه الأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم في القرآن، هي من الطيبات لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم. فإن كذبوك فإن كذبك اليهود وقيل المراد فإن كذبك المشركون الذين قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام وحللوا بعضها وحرموا بعضها فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معادلته لكم العقوبة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أنزله بهم واستحقوا المعادلة بالعقوبة. يعني قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، هذه الآية عامة أن نرى في الواقع أن الكفار يعملون أشياء ينظر إليها العاقل أنها عقوبة لكن هم يظنونها دين، هذا من جزاء بغيهم، مثلا يضربون أنفسهم، يلطمون وجوههم، يلقون بأنفسهم في الماء القذر مثلا، ويلطخون أنفسهم بالدماء ونحو ذلك، يدرك الإنسان أن هذا من جزاء بغيهم على دين الله تبارك وتعالى، عقوبة عاجلة في حقهم. نعم. سيقول الذين أشركوا مشركوا قريش وغيرهم يريدون أن ما فعلوه حق ولو لم يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم رسلا يأمرونهم بترك الشرك وبترك التحريم لما لم يحرمه الله والتحليل لما لم يحلل والتحليل لما لم يحلل. كذلك كذب الذين من قبلهم في هذه الحجة كذب كذب الذين من قبلهم برسلنا إليهم حتى ذاقوا بأسنا أي العذاب الذي أنزل الله بهم قل هل عندكم من علم دليل يدل على أن الله رضي عنكم أن تشركوا به وتحللوا وتحرموا من دونه وأما مجرد وقوع سالمكم فلا يدل على رضاهم عنكم إن تتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الظن الذي هو محل الخطأ وما كانوا للجهل وإن أنتم إلا تخرصون أي تتوهمون مجرد توهم قل فلله الحجة البالغة التي تنقطع عندها معاذيرهم وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم فلو شاء هدايتكم جميعا لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم أيناتهم وأحضروهم يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء فإن شهدوا غير من بالمجازفة والتعصب فلا تشهد معهم أي فلا تصدقهم ولا تسلم لهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا أي ولا تتبع أهواءهم فإنهم رأس المكذبين بآياتنا وهم يكفرون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أن يجعلون له علما من مخلوقاته كالأغسان فكيف تتبع من هكذا عقولهم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أقرأ عليكم الآيات المشتملة على ما حرمه الله عليكم ألا تشركوا به شيئا أي ألزمكم أو حثكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا بالبر فيهما وامتثالا فيهما ونهيهما وفيه نهي عن عقوقهما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق وإن فقروا فقد كان الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والإناث خشية الإملاق وتفعله بالإناث خاصة خشية العار ولا تقربوا الفواحش أي المعاصي ومنها الزنا ما ظهر منها ما أعلن به منها وما بطل ما أسر به ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن الحق قتلها قصاصا وقتلها بسبب الزنا المحصن وقتلها بسبب الردة وهذه الأسباب التي ورد الشرع بها ذلكم وصاكم به أي أمركم به وأوجبه عليكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا تتعمدوا له بوجه من وجوه إلا بالخصلة التي هي أحسن غيرها وهي ما فيه صلاح ونفع لليتيم وزيادة في ماله حتى يبلغ أشده بلوغه وإناس رشده وهو يكون بتصرفاته ماله سالك المسلك الراشدين لا مسلك أهل السفه والتبذير وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء لا أكلف نفسا إلا وسعها إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن بما يمكن الاعتراض عنه في الزيادة والنقصان وإذا قلتم فاعدلوا في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب ولا تتعطوا بذلك لقريب ولا على بعيد ولا تميلوا إلى صديق ولا إلى عدو بل سووا بين الناس ولو كان المقول فيه أو المقول له ذا قربى أي صاحب قرابة لكم وبعهد الله أوفوا أي إذا عهدتم الله وعهدتم بالله فأوفوا ومن أسلم فقد عهد الله على طاعته ذلكم ما تقدم لكم وصاكم به أي أمركم به أمرا مؤكدا وأن هذا صراطي مستقيما السبيل الموصل إلى رضاي وهو دين الله أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر السبل أي الأديان المتباينة طرقها فتفرق بكم أي تميل بكم عن سبيله أي عن سبيل الله المستقيم الذي هو دين الإسلام وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والبدع والضلالات من الهوى والشذوذ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما للآية. ثم آتينا موسى الكتاب إيكم إننا قد آتينا موسى الكتاب قبل أن ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم تماما على الذي أحسن يتمناه على الذي هو أحسن الأمور. وقيل المعنى تماما للنعمة جزاء على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل وتفصيلا لكل شيء لأحكام كل شيء. وهذا الكتاب أنزلناه مبارك الإشارة إلى القرآن والمبارك الكثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية. واتقوا مخالفته والتكذيب بما فيه لعلكم إن قبلتموه ولم تخالفوه ترحمون برحمة الله. أن تقولوا أي ألا تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى ولم ينزل علينا كتاب. وإن كنا عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم بالواتهم لغافلين أي لا ندري ما فيها. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على طائفتين من قبلنا لكنا أهدى منهم. فإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه. فقد جاء بينة من ربكم كتاب أنزله الله على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب فلا تعتذروا بالأعذار الباطية وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله التي هي رحمة وهدى للناس وصدف عنها فضل بانصرافه عنها يعني إذا ظل غير العربي عن القرآن لعدم فهمه فهذا يعني له وجه، لكن العرب أو العربي الذي يفهم العربية ما عذره عند الله وهو يقرأ هذا القرآن ثم لا يؤمن أو يبتدع عياذا بالله تعالى. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. هل ينظرون أي لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك أما رأت ساعة الدالة على مدينها يوم يأتي بعض آيات ربك التي اقترحوها وهي التي تضطرهم من الإيمان كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تكلمهم لا ينفع نفسا إيمانها لارتفاع التكليف بذلك لأن الكل يرون الحق رأي العين فيؤمنون جميعا فلا ينفعهم حينئذ الإيمان لم تكن آمنت من قبل أي من قبل مجيء بعض الآيات فأما التي قد كانت آمنت من قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعها أو كسبت في إيمانها خيرا بعمل صالح قدمته فمن آمن عند ذلك فقط وأن يكسب خيرا في إيمانه أو كسب خيرا ولم يؤمن فإن ذلك غير نافع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا واجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية إن الذين فرقوا دينهم أي جعلوا دينهم متفرقا فأخذوا ببعضهم وتركوا بعضهم المراد بهم اليهود والنصارى والمشركون عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة والآية عامة بجميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا فتصدق على كل قوم كان أمرهم بالدين واحدا مجتمعا ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم وخالف الصواب ويبين الحق لست منهم في شيء أنت بريء من بدعهم وافتراقهم وإنما عليك الإنذار إنما أمرهم إلى الله فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته ثم هو يوم القيامة ينبئهم ويخبرهم بما كانوا يفعلون من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله لهم وأوجبه عليهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهذا ما أوجبه الله تعالى على نفسه وقد يزيد كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وورد في بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب. ومن جاء بالسيئة من الأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها من دون زيادة عليها على قدرها بالخفة والعمر فيجزى على سيئة الشرك بخلوده في النار وفاعل المعصية من المسلم يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات وهذا إن لم يتب. أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازى وهم أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئات لا يظلمون بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين. إلى صراط مستقيم وهو ملة إبراهيم عليه السلام دينا قيما والدين المستقيم الذي لا عوج فيه حنيفا. الحنيف أي المائل إلى الحق. قل إن صلاتي ونسكي جمع نسيكة وهي الذبيحة وقيل عبادتي ومحياي ومماتي لما أعمله في حياتي من أعمال البر ومن أعمال الخير بعد مماتي من وصيتي بالصدقات وأنواع القربات. وقيل الله نفس الحياة ونفس الموت لله رب العالمين أي خالصا له لا شريك له أي لا أشرك به شيئا لا بصلاتي ولا نسكي ولا محياي ولا مماتي. وأنا أول المسلمين أول مسلم أمته. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله وأنا أول المسلمين. قل غير الله يبغي ربا كيف أقرب غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله أو كيف أقرب شريكا لله فأعبدهما معا. والحال أنه رب كل شيء والذي تدعونني إلى عبادته مربوب له ومخلوق مثلي لا يقدر على نفع ولا ضر ولا تكتم كل نفس إلا عليها أي فلا يقدر أحد أن يكتسب لغيره ذنبا ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يحمل بريء ذنب غير بريء فيه رد لما كانت عليه جاهلية مؤاخذة القريب بذنب قريبه والواحد من القبيلة بذنب الآخر وبالآية الأخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل المراد أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم إلى درجات متعددة ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور إن ربك سريع العقاب فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب وإنه لغفور رحيم أي كثير الغفران والرحمة لمن آمن بالله وبرسله وكتبه واتبع ما أنزله الله من هدى. وقد أكد الله تعالى حقيقة كونه غفورا رحيما أشد من تأكيده لسرعة عقابه وهذا يبين أن رحمة الله تعالى أشد وأعظم من غضبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم. رحمة الله جل وعلا جلية في كل شؤون ووقائع الدهر، فنرى كم يرحم الكفار حتى لو تاب أحدهم يغفر له ويرحمه، كم يغفر ويرحم عن العصاة، كم يرحم الطائعين فيعينهم ويشفق عليهم ويودهم. فرحمة الله عز وجل من أخص خصائصه وهو أرحم الراحمين جل في علاه، ولو رأى رحمته سبحانه ما طاق أحد العيش، لأن المعاملة لو كانت بالمثل لما بقي أحد على وجه الأرض. ولو يأخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. قد تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. كتاب أنزل إليك هذا كتاب فلا يكن في صدرك حرج منه أي لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويغدوك فإن الله حافظك وناصرك ولا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك فإنما عليك الباغ والصدق. وقيل المراد لا يكن في صدرك شك ولا لبس في كون هذا القرآن كتاب الله أنزله إليك لدعوة عباد الله إلى دين الله لتنذر به أي أنزلنا إليك القرآن لتنذر به الناس وذكرى للمؤمنين أي أنزلناه ليكون تذكيرا لهم فالكتاب يذكرهم آنا بعد آن بربهم وما يحق له من الطاعة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن العظيم والسنة معه لأنها تبينه وتفسره. قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تتبعوا من دونه أولياء تعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله أو لا تتبعوا من دونه غير الله أولياء تقلدونهم بدينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم قليلا ما تذكرون أي إن البشر يتذكرون الحق في شكل الإيمان قليلا ينسون ذلك ويفعلونه كثيرا. وكم من قرية أهلكناها أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي أهلكنا كثيرا من القرى المكذبة بالحق فكان أن جاءها عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون أو هم قائلون. والغيل لكم الاستراحة في وسط النهار وخص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعاء فمجيء العذاب فيهما أشد وأقطع. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين أي فما كان دعاهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم من الأمم السالفة عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم لهم ولنسألن المرسلين أي الأنبياء الذين بعثهم الله نسألهم عما أجابتهم به أممهم ومن أطاع منهم ومن عصى. وكل ذلك ليكون معلوما أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما أهلكناهم بل كانوا ظالمين بتكذيبهم للرسل. فلنقصن عليهم بعلم أي على الرسل والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم أي فنحن عالمون بأمر كيف وقع بينهم حينما جاءهم الرسل وما كنا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. والوزن يومئذ الحق أي توزن أعمال العباد يوم القيامة بالميزان وزنا حقيقيا طبقا للعدل الذي لا ظلم معه. فمن ثقلت موازينه أي فمن رجحت أعماله الصالحة الموزونة. ولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم فيها مكانا وهيئنا لكم فيها أسباب المعايش. أحسنت بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر.